وهكذا. نعم. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحتها ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته. نعم. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.